بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، ونسأله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. سائل يقول: السلام عليكم، متى يحرم المفرد للحج؟ وهل يجوز ذلك قبل يوم التروية؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإحرام للحج يكون في أشهر الحج، متى ما شاء أن يحرم أحرم من الميقات الحج. وأما إذا كان السؤال عن المتمتعين الذين وصلوا إلى مكة وأدوا العمرة ثم بقوا في مكة، فيكون الإحرام بالحج في اليوم الثامن، كما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن، يحرم بالحج من مكة ثم يصعد إلى منى في اليوم الثامن. هذه هي السنة، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. سائل يقول: يوجد في الإحرام كبسول، فهل في هذا مخالفة؟ سبق التنبيه لأنه لا ينبغي أن يكون في هذه الإحرامات هذه الكباسيل أو المشابك، لأن هذا يجعلها كالمخيط، بل هذه هي صفة المخيط، فينبغي أن تخلو من هذه الكباسيل. فالإزار يجعل عليه الحزام ويكفي، والرداء لا يحتاج إلى ذلك. بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم كشف الوجه في الإحرام؟ نرجو التفصيل في ذلك. كشف الوجه للمرأة واجب في الإحرام، وإحرام المرأة في وجهها. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه أن وجه المرأة كجسد الرجل في الإحرام، فالرجل لا يغطي جسده بمخيط، كذلك المرأة لا تغطي وجهها بمخيط. والمخيط هو ما فصل على هيئة العضو، ومما فصل على هيئة الوجه من لباس النساء البرقع والنقاب، ولهذا ينبغي للمرأة أن تتجنب البرقع والنقاب وكل ما كان على هذه الهيئة، وتسدل على رأسها على وجهها مما على رأسها من الخمار، كما كانت عائشة رضي الله عنها تحكي عن أمهات المؤمنين. وأما الرجل فعلى الصحيح أنه لا يغطي وجهه، لما جاء في الحديث في حديث الرجل الذي وقصته دابته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تخمر وجهه، وإن كانت هذه اللفظة مختلف فيها وفي ثبوتها، ولهذا العلماء مختلفون في تغطية الوجه للرجل، فمنهم من يقول إن الوجه كالرأس لا يغطى، كما لا يغطى الرأس لا يغطى الوجه. يقول: لماذا سمي حجر إسماعيل بهذا الاسم؟ معلوم أن إبراهيم وإسماعيل هم اللذان بنيا البيت، وسبب التلقيب ليس عندي في هذا علم، ولكن مما اشتهر به قديما. وعلى كل حال العبرة ليس بالأسماء وبتعليلها، وإنما بالأحكام. فحجر إسماعيل من الكعبة، ولكنه لما بني وجدد في عهد قريش قبل البعثة، وكانوا اتفقوا على أن لا يبنوا البيت إلا بما حل من أموالهم، فجمعوا من أموالهم الحلال ما تمكنوا منه من بناء الكعبة على هيئتها، وما استطاعوا أن يكملوا بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، فبقي الحجر على هيئته. وكان ابن الزبير قد أعاد الكعبة إلى قواعد إبراهيم، ثم بعد ذلك غيرت وأعيدت إلى ما كانت عليه، فنهى العلماء بعد ذلك أن تغير وأن تبقى حتى لا تكون عرضة للهدم والبناء. بارك الله فيكم. سائل يقول: ابنتي تبلغ من العمر 12 عاما، لكنها ضعيفة وأرادت أن تصوم الأيام العشر من ذي الحجة، فأمرتها بالإفطار فأفطرت، وبلغتها بأنه يكفي صوم التاسع فقط، فهل علي إثم في ذلك؟ إذا كانت تطيق فهذا من الأمور الطيبة أن تتعود على الصيام وعلى العبادة. وإذا كان يلحقها ضرر فنعم توجه إلى ما وجهتها إليه. سائل يقول: حاولت امرأة قتل نفسها ولكن منعها من كان حولها، وهذه المرأة تقول: أنا لا أخاف من أن أقتل نفسي ولكني أفتخر بأني أقدر على الانتحار، وهي تعرف ما ورد من الوعيد في ذلك، فهل هذا القول منها كفر؟ وكيف يكون التعامل معها؟ ماذا تقول؟ تقول: أنا لا أخاف من أن أقتل نفسي وأنا أفتخر بكوني أقدر على الانتحار، وهي تعرف ما ورد من الوعيد في ذلك، فهل هذا القول منها كفر؟ وكيف يتعامل معها؟ لا، هذا ليس بكفر، ولكنه من الافتخار بالمعصية، كالذي يقول إنه يقدر على الزنا أو على شرب الخمر أو على الربا، هذا افتخار بالمعصية، وليست هذه شجاعة، بل الشجاعة في طاعة الله، وليس في الإقدام على معصية الله عز وجل إلا الهلاك. وقتل النفس من الأمور العظيمة المحرمة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل نفسه فإنه يعذب بها يوم القيامة، وأن من قتل نفسه بحديدة فإنه يتوجه بها في نار جهنم ويعذب بها، هذا ذنب عظيم. ولهذا ذكر العلماء أن هذا من الذنب الذي لا يمكن التوبة منه، لأنه آخر ما يموت يموت على هذه المعصية، فما من معصية تصدر من الإنسان إلا وقد يمد الله له في حياته فقد يتوب، لكن هذه المعصية يلقى الله بها. ومع هذا فقاتل نفسه ليس بكافر عند أهل السنة، ولكنه مات على ذنب عظيم وعلى معصية، وهو معرض لوعيد عظيم، فيحذر الناس من خطورة الأمر. وهذه المرأة توعظ وتنصح ويبين لها، وبعض هؤلاء الجهل يظن أن آخر العذاب عندما يفرون مما يصيبهم في الدنيا أنه بقتل النفس، وما علم هؤلاء أن هذا أول الشقاء، فكل ما يصيب الإنسان في الدنيا من بلاء فإنه إذا صبر خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن دائما على خير ما دام أنه يصبر على البلاء ويشكر على السراء، لكن عندما يفقد الصبر ويقتل نفسه أو يتسخط فهذا هو دليل الشقاء والعياذ بالله. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: نحن ثلاثة قصر إذا حججنا متمتعين، فهل علينا هدي؟ كل من حج متمتعا ولديه بعد النفقة ما يكفي لشراء الهدي يجب عليه، فإذا لم يكن مع هؤلاء إلا قيمة النفقة فليس عليهم هدي، وإنما يصومون كما أرشد الله عز وجل إلى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. يقول: سوف نحرم في يوم التروية، فما هو النوع الأفضل؟ الأفضل هو التمتع، وهو أن يدخل مكة بعمرة ثم يطوف ويسعى ويتحلل ثم يلبي بالحج من مكة، هذا في حق من أتى لمكة في أشهر الحج ولم يرجع إلى أهله. وأما من رجع إلى أهله طاف بالبيت وسعى وقصر ثم رجع إلى أهله، وليس المقصود الرجوع إلى أهله ما يظنه البعض الآن من البلدان والجنسيات المعاصرة، بل المقصود رجع إلى البلد الذي هو يقيم فيه، إذا كان في جدة، في المدينة، في الرياض، من أي البلاد جاء، كانت له إقامة في هذه البلاد فهذا رجوع إلى أهله. فإذا رجع إلى أهله انقطع تمتعه، ويكون الأفضل له أن يحج مفردا، لأنه يأتي بنسكين في أشهر الحج يهل بهما من ميقاته. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية أن هذه الصورة أنها أفضل الصور باتفاق الأئمة الأربعة. وأما من لم يرجع إلى أهله فالأفضل له التمتع، وكذلك من جاء إلى مكة في غير أشهر الحج كالذي يأتي إلى مكة في رمضان ثم يعتمر ثم يبقى في مكة إلى الحج فالأفضل في حقه أن يحج مفردا. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: الاطباع هل هو في طواف أول ثلاثة أشواط فقط أم لا؟ وهل يوجد الطباع في عرفة أم لا؟ الاطباع في طواف القدوم في كل الطواف وليس في الأشواط الثلاث، في كل طواف القدوم الطباع، وبعضهم يخلط بين الاطباع والرمل، الرمل في الأشواط الثلاث الأول، وأما الاطباع فهو في كل طواف القدوم وليس بعده الطباع، ليس قبل طواف القدوم ولا بعده الطباع. بعض الناس يشق على نفسه منذ أن يحرم وقد اضطبع ويصلي، والصلاة أيضا بعض أهل العلم يرى أنها غير صحيحة بهذه الصورة، لابد أن يستر عاتقين. وكذلك الاضطباع في عرفة أو في مزدلفة أو في أي مكان آخر وليس بسنة، ومن كان يظن أنه سنة فهذا يخشى عليه أن يقع في البدعة. الاضطباع في طواف القدوم وكذلك طواف العمرة، من دخل مكة أول طواف يطوفه لعمرته أو لحجه فهذا يطبع فيه. يقول: سوف أكون في مكة إن شاء الله في آخر يوم السابع من ذي الحجة، فهل النية تكون بالإحرام قارنا أم متمتعا، علما بأني أديت الحج قبل ذلك متمتعا؟ أنت بالخيار، وعلى ما تقدم من التفصيل، فإذا كنت لم تعتمر يعني في أشهر الحج ولم ترجع إلى أهلك فالتمتع أفضل، وهو أن تدخل مكة بعمرة ثم بعد التحلل منها تهل بالحج من مكة. نعم. سائل يقول: قول الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فالله أمرنا بالأكل قبل إطعام المسكين، ونحن الآن نوكل المصرف، فماذا نفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. مثل هذه الأوامر ذكر العلماء أن الأمر فيها لا يقتضي الوجوب وإنما يقتضي الجواز، فالله عز وجل شرع لنا أن نأكل منها من الهدي والأضاحي، وليس هذا الأمر بواجب مثل ما قد يفهم السائل أنه إذا وكل البنك أو وكل آخر أن هذا فيه تقصير لأنه لم يأكل، إنما له أن يأكل، هذا له وليس عليه. فإذا أطعم المساكين الأضحية كاملة أو الهدي فليس عليه شيء، وإن كان السنة إذا تمكن أن يأكل. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يجوز عمل عمرة بعد انتهاء أيام التشريق لمن حج مفردا وجزاكم الله خيرا؟ لا يشرع لمن حج مفردا أو قارنا الاعتمار بعد الحج، بل من أراد العمرة يأتي بها قبل الحج ويكون متمتعا، والعمرة من مكة خلاف الأولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها ولا أرشد إليها، فالعمرة الكاملة هي التي يأتي بها من الميقات. نعم. سائل يقول: إني أحبكم في الله، هل على الحاج المفرد أو القارن إذا ذهب إلى مكة أن يطوف طواف القدوم يوم عرفة؟ الحاج المفرد أو القارن يشرع لهما طواف القدوم إذا دخل مكة، وأما إذا كان مفردا إذا لبى بالحج بعد تمتعه فلا يطوف طواف المتمتع، يكفيه الطواف الأول لعمرته، فيطوف طواف الإفاضة يوم النحر ويكون السعي بعده. وأما من دخل مكة بالإفراد أو القران فإن كل من كانت هذه حالة فإنه يطوف طواف للقدوم، ثم له أن يسعى للحج وله أن يؤخر السعي بعد طواف الإفاضة. بماذا تنصحه إذا كان وصوله إلى مكة في يوم عرفة، هل يذهب إلى عرفة أو يطوف ويسعى مفرد؟ مفرد أو قارن بلا شك أن السنة هو أن يطوف إذا كان لا يخشى فوات الحج، أما إذا كان يخشى الفوات أو يتأخر عن وقت الزوال فالأولى أن يذهب، لأن المحافظة على الركن وهو الوقوف بعرفة مقدم على الاشتغال بالنافلة، لكن إن تمكن أن يطوف طواف القدوم ويذهب إلى عرفة قبل الزوال فهذا أفضل. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يجوز أن أشتري عطرا فيه كحول، وهل يجوز إهداؤه واستعماله؟ العطور هذه التي فيها كحول اختلف العلماء في حكم استخدامها على اللباس أو على البدن إن لم تغسل، فمنهم من يقول أنها لا تثبت لأن الكحول مادة طيارة لا تثبت ولا تبقى على البدن ولا على اللباس فلا حكم لها، ومنهم من يقول هي مادة نجسة ينبغي أن يغسل المكان إذا أصابه شيء من هذه العطور. ولا شك أن الاحتياط للعبادة بتجنب هذه العطور في الملابس أو بجعلها في الملابس ثم تغسل أو في البدن ثم يغسل فهذا أحوط. وأما العطور الأخرى التي هي زيتية من الطيب الذي ليس فيه هذه المادة فهذا أولى من هذه العطور التي فيها مادة الكحول. بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم تأخير طواف الإفاضة مع الوداع، وهل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجوز تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع، لكن هذه رخصة وليست هي الأفضل. وأما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو أنه طاف يوم النحر ثم اختلف بعد الاتفاق أنه طاف في الضحى من يوم النحر، اختلف هل صلى الظهر بمكة أو بمنى، لكنه بالاتفاق طاف في الضحى من يوم النحر. فمن أراد الكمال ومن أراد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في حجه فليطف يوم النحر. وأما تأخير الطواف طواف الإفاضة مع طواف الوداع فهو جائز لكنه رخص، وفرق بين المترخص وبين المتنفل، ولهذا ينبغي للحجاج أن يسألوا عن المستحبات لا يسألوا عن الرخص. ينبغي أن تكون همة المسلم يقول ما هي المستحبات في الحج، ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مزدلفة، ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، ليعمل لا أن يسأل عن الرخص. والذي عليه أكثر الناس اليوم كما تلاحظون تسمعون من الأسئلة والسؤال عن الرخص، فهذا حقيقة خطأ. مسلم جاء وبذل ماله وأتى من أماكن بعيدة وبقي لربما أشهر بقي في هذه البلاد، فلماذا يستعجل في أحكام الحج؟ الحج عبادة وهي عبادة العمر كما يقال، لأنه يديه الإنسان مرة، الحج الواجب الفريضة مرة، فعلى الإنسان أن يحسنه وأن يتقنه وأن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف شيئا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سائل يقول: هل يجب على صاحب الأضحية شهود الأضحية عند الذبح وجزاكم الله خيرا؟ لا يلزم لصاحب الأضحية أن يشهد الذبح، والنبي صلى الله عليه وسلم ذبح بنفسه وقيل أنه شهد بعض ذبحها ولم يشهد بعضها، فدل على أن هذا كله جائز. هذا من رحمة الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، فذبح بعض البدن التي جاء بها ووكل عليا رضي الله عنه بذبح بعضها وانصرف من مكان النحر والذبح. نعم. سائل يقول: ما حكم الحزام الذي فيه مخيط فوق الإزار وجزاكم الله خيرا؟ لا بأس بالحزام سواء كانت فيه خياطة أو لا، سواء كان فوق اللباس أو تحته، لأن هذا ليس له حكم المخيط، إنما المخيط هو ما أحاط بالبدن ما فصل على هيئة البدن، وهذا يتخذ للنفقة لحفظ بعض الأشياء المهمة فلا بأس به. وهذا سائل يقول: ما المانع من أن أعمل عمرة بعد الحج إذا كنت مفردا؟ المانع هو السنة إذا أردتها، فمن أراد السنة منعته من المخالفة، فالمسلم زمامه السنة تقوده إلى كل عمل وتمنعه من كل مخالفة، فإذا أردت السنة فهي تمنعه، وإذا وجد التفريط فالإنسان لا يمنعه شيء. فنحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل، يكفي الأمة أن تقال هذه الكلمة، ولا ينبغي لمسلم أن يخالف. يتقدم في قصة الرجل الذي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه ووضعه ورأى عليه خاتم من حديد فوضعه، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل له خذ خاتمك فانتفع به، قال والله لا أخذه، وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أخذه. النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أنه لا ينتفع به، وإنما نزعه حتى لا يلبس الرجل الذهب ولا بأس أن ينتفع به، فرفض أن يأخذ الخاتم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزعه. وآخر سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسير في الطريق أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه اجلسوا في المسجد، فجلس في قارعة الطريق، فقيل له لم يردك النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ قال والله لا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأمر فلا أمتثل. ونحن الآن تعرض علينا السنة، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كذا. بعض الناس يقول نعم طيب صحيح، لكن هل يجوز؟ نحن نقول هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نترك قول النبي صلى الله عليه وسلم وهدي وتسأل عن رأي فلان وفلان؟ ولهذا الشافعي لما جاءه رجل وقال ما تقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ترى أن علي صليب، ترى أني كذا، ترى أني نصراني، يعني تقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تقول رأيك فيه؟ إذا قيل لك هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم وجهت بتوجيه يخالفه فلا تقبل من أحد. هدي النبي صلى الله عليه وسلم محكم، وهو السنة، وهو الذي يعمل به، وهو الذي يجب على المسلم أن يبحث عنه. وأما رأي فلان وفلان، لو قلت لك أنا دع هذا وافعل هذا، هل تأخذ برأيي؟ اسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بل إذا قال لك الرجل أرى كذا ولا أرى كذا، قل ما الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول إذا دخلت مكة ليلة يوم التروية هل يصح التمتع بالحج؟ لا يمنع التأخر إلى يوم التروية من التمتع إذا أمكن أن يطوف ويسعى ويقصر ثم يخرج إلى منى ويدرك ما بقي من الوقت من اليوم الثامن، أو يصعد إلى عرفة، لأن التمتع هو أن يأتي بالعمرة ثم يتحلل منها ثم يصعد إلى منى أو إلى عرفة. لكن بعض الناس يظن أن التمتع لا بد أن يخلع ملابس الإحرام أو يبقى يوما أو يومين، فهذا خطأ. التحلل بمجرد حلق الرأس فهذا تحلل، وأما ما بقي عليه الملابس الإحرام فإذا أراد أن يحرم بالحج بعده فلا بأس، ممكن بعد أن يقوم من عند الحلاق أو وهو على كرسي الحلاقة يلبي بالحج ويمتنع من المحظورات، ويكون قد دخل في نسك الحج، أقصد أنه بعد أن يفرغ من حلق رأسه. وأما إذا كان يحلق له فلا يجوز له أن يلبي، لأنه يمنع من حلق الرأس وأخذ شيء من الشعر. لكن المقصود أنه متى ما تحلل من عمرته وهو في ساعته التي هو فيها قد يستطيع أن يلبي بالحج ثم يصعد إلى منى أو إلى عرفة. سائل يقول بارك الله فيكم، في كيفية الصلاة على الجنازة إذا كانت مشتركة ما بين ذكر وأنثى وطفل، وكيفيتها إذا كان طفلا، نرجو التوضيح. هو يدعو بدعاء عام للأموات، ثم يخص بعض الأموات بما يخصه من الدعاء، كما يخص الرجل بأن يقال اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، هذا لا يقال للمرأة. ويدعى للطفل بأن يجعله الله فرطا لوالديه وذخرا وهكذا، فيدعو دعاء عاما لكل الأموات، ثم يخص بعض الأموات بما يناسبه من الدعاء. نعم. يقول: أريد الحج وعلي ديون لكن ليست واجبة السداد، فما الحكم؟ ما يتصور أن يكون دين ليس بواجب السداد، الدين واجب السداد. أما إذا كان يقصد الأقساط الشهرية التي لم يحل وقتها فهذه ليست بدين، هذه ليست بدين، لأنه لا يستحق صاحب المال هذا المال. لو كان عنده ملايين ورفع أمره إلى القاضي وقال أعطني حقي فهو لا يستحق شيئا، لأن حقه يستوفيه في نهاية الشهر وفي نهاية كل شهر، فهذا ليس بدين. فإذا كان يلتزم بالأقساط ولم يتأخر في شيء منها فهذا ليس بدين. وأما إذا حل أجل القسط ولم يسدد، نعم دخل هذا في الدين. بارك الله فيكم. سائل يقول: إذا قام الحاج بطواف الإفاضة أولا بعد المبيت بمزدلفة أو قضاء جزء من الليل بها قبل الرمي، فهل يجوز ذلك؟ ولا بأس أن يطوف بعد خروجه من منى من مزدلفة إذا كان خروجه بعد الفجر، وأما إذا كان من الليل فالأولى أن لا يطوف وأن لا يرمي إلا بعد طلوع الفجر، هذا أولى وهو الأصح والأحوط في أقوال أهل العلم. نعم. هذا سائل يقول: أتيت للحج ناويا الحج تمتعا بالعمرة فاعتمرت ثم أتيت للمدينة، فهل الأصلح أن أنوي الحج مفردا أم قارنا، وهل علي طواف قدوم، وكيف نوفق بين تخيير الإنسان في إيمانه أو كفره وبين قدرة الله المطلقة على الهداية أو الكفر؟ وسؤالين: السؤال الأول أتيت للحج ناويا الحج تمتعا بالعمرة فاعتمرت ثم أتيت إلى المدينة، فهل الأصلح أن أنوي الحج مفردا أو قارنا، وهل علي طواف قدوم؟ إذا لم ترجع إلى بلدك، إذا كنت غير مقيم في المدينة وأتيت إلى المدينة فأنت على تمتعك الأول، وهذا السفر لا يقطع التمتع، وأنت مخير بين أن تأتي بعمرة ثانية أو تفرد الحج. فإذا أفردت الحج لك فضيلة في أنك تلبي بالحج من الميقات، وليس كالمتمتع الذي لبى بالحج من مكة. وإن أتيت بعمرة لك فضيلة من جهة أنك أتيت بعمرتين وحج، ففي هذا فضيلة وهذا فضيلة. نعم. وسؤاله الثاني: كيف نوفق بين تخيير الإنسان في إيمانه أو كفره وبين قدرة الله المطلقة على الهداية أو الكفر؟ المقصود هنا التخيير ليس هو التخيير الشرعي، فالشرع فالأمر الشرعي أمرنا بالإيمان، ولكن يأتي على سبيل التهديد والزجر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يكون هذا على سبيل التهديد وعلى سبيل الزجر، وليس هو على سبيل التخيير، أن من شاء أن يؤمن آمن ومن شاء أن يهتدي ومن شاء أن يكفر كفر فلا شيء عليه، لا، بل هذا إنما ورد مورد الزجر. وأما كون الإنسان له اختيار للطاعة والمعصية فنعم، فالله عز وجل قال: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة، وهو عقيدة أهل السنة، أن الإنسان ليس مسلوب الإرادة والمشيئة بالكلية كما يقول الجبرية، وليس هو قادر القدرة الكاملة وله المشيئة النافذة كما يقول القدرية، وإنما هو له إرادة ومشيئة بمشيئة الله. ولهذا نحن نلاحظ أنه ليس كل ما نريد يتحقق لنا، فهذا دل على أن الإنسان ليس هو قادر على ما يريد في كل حال. وأحيانا نريد، بل الكثير من الأمور نريدها ونشاؤها فتتحقق، وهذا يدل على الإنسان ليس بمجبور. فإذا الإنسان له مشيئة، والله عز وجل بحكمته لما أمر الجن والإنس بهذا الدين أعطاهم القدرة على الطاعة والمعصية ليتحقق الامتحان والابتلاء، وإلا لو شاء الله أن لا يطيع أحد ما استطاع أحد أن يطيع الله، ولو شاء أن لا يعصي أحد ما استطاع أحد أن يعصي الله. مثل المخلوقات المسخرة كالأفلاك والكواكب والمخلوقات التي تسير في أمر الله عز وجل لها، فهي لا تخرج عن أمر الله، لكن أهل التكليف من الإنس والجن أعطوا الإرادة والمشيئة في الطاعة والمعصية. بارك الله فيكم. سائل يقول: متى تكون الأضحية واجبة؟ وهل يجوز لصاحب الواجب الأكل؟ بين لنا السنة والواجب، وهذا هو ما يخفى على العوام. الأضحية لا تكون واجبة إلا عند من أخطأ في حكمها، أما من ناحية الشرع أنا لا أعلم أن صورة من الصور تكون الأضحية واجبة إلا عند من ظن أنها واجبة، هذا بظنه في نفسه. فالأضحية السنة، ولكن قد يسأل عن الهدي، فالهدي متى يكون واجبا؟ يكون واجبا للمتمتع والقارن، وهو سنة في حق المفرد. نعم. في حالة النذر شيخنا، في حالة النذر مثلا، هل يجوز له أن يأكل من هذه الأضحية إذا نذر أضحية؟ النذر بحسبه، إذا نذر أن يطعم المساكين فلا يأكل، وإذا نذر أن يطعم أصدقاءه وأهله وأن يأكل معهم فهو بحسبه. فإذا قال أدعو الناس وأطعمهم ويقصد بذلك أنه يأكل معهم فيأكل، وإذا قال هذا نذر للفقراء والمساكين فهو لهم، ولو قال نذر للطائفة الفلانية أو أن نذبح في مكان كذا أو في بلد كذا فهو بحسبه، النذر بحسب شرط النادر. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يجوز المرور أمام المصلي في مكة للزحام؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن المرور بين يدي المصلي ما استثنى لا مكة ولا المدينة، وإنما ذكر العلماء أنه إذا وجد الزحام ارتفع الحرج، وهذا في كل المساجد، فمن خص مكة والمدينة فهذا غير صحيح، في أي مكان من الأماكن إذا وجدت المشقة والحرج فيرفع عن الأمة المشقة. العلماء يقولون المشقة تجلب التيسير، وأما مع التيسير ومع السعف فلا يجوز المرور بين يدي المصلي لا في مكة ولا في المدينة. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: شخص يريد أن يضحي وليس لديه نقود، فهل يجوز له أن يأخذ الأضحية بقيمة مؤجلة لمدة شهر أو شهرين؟ ولا يجب عليه أن يستدين، ولكن لو استدان وضحى فنسأل الله له القبول، لكن الدين أمره يعني صعب، فهو في حل وفي سعة في الأضحية فيدخل في دين، فالدين لو مات سيسأل عنه ولن يسأل عن الأضحية، لو مات ولم يضحي لن يسأل عنه. هنا الفقه، الإنسان ما يدري متى يأتيه الأجل، فقد يبقى الدين في ذمته ويسأل عنه يوم القيامة، وأما الأضحية لو مات ولم يضحي لن يسأل عنها لأنها سنة. نعم. سائل يقول: رجل أحرم من مصر وقام بأداء عمرة بمكة ثم تحلل وتوجه إلى المدينة ثم فأقام يوما ثم أحرم من المدينة وتوجه إلى مكة وقام بأداء عمرة وفك الإحرام ثم أحرم لقضاء فريضة الحج، فهل عليه فدية أم لا؟ نعم، هذا أتى بعمرتين ولم يرجع إلى بلده الذي يظهر، إذا لم يكن من أهل المدينة أتى من مصر فهذا متمتع، هذا متمتع. نعم. يعني يلزمه هدي التمتع؟ نعم نعم، كل متمتع من غير أهل مكة، أهل مكة هم الذين ليس عليهم هدي، أما الذين يأتون من خارج مكة يعتمرون ثم يحجون في أشهر الحج فهؤلاء عليهم هدي. نعم، هدي الهدي لم تحصل منه مخالفة. العمرة ليست مخالفة، وهدي التمتع ليس هو جبر لتقصير، وإنما هو نسك كما يظن البعض، بل حتى بعض أهل العلم بعضهم يرى أنه جبر للإحرام بالحج من مكة، فالصحيح أنه نسك. وكذلك الهدي للقارن هو نسك. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: جماعة من الناس ذبحوا الهدي يوم التروية، فهل هذا يجوز وما الحل؟ هذا ليس بهدي، وإنما قد يكون صدقة، ما إذا كان المقصود به الهدي لا يكون الهدي إلا يوم النحر، فمن ذبحه قبل ذلك فهذا قدمه على وقته، ولذا قال الله عز وجل: حتى يبلغ الهدي محله. قال العلماء: محله الزمان والمكان، فمحله الزمان يوم النحر، ومحله المكان مكة. فهذا نعم ذبح في مكة لكنه لم يصب وقته، هذا قد يكون صدقة. وأما من أراد الهدي أو الأضحية فتكون يوم العيد يوم النحر. نعم. نعم، إذا كان عليه هدي لا بد من قضائه، وأما إذا كان أضحية فهو لم يضحي، فإذا أراد الأضحية عليه أن يضحي يوم العيد. يقول: يذهب إلى مكة بالطائرة وهو يقيم بالمدينة، فهل يذهب للميقات أم يحرم من السكن؟ يلبس اللباس من السكن، فإذا حاذ الميقات يلبي. والذين يصعدون في الطائرة من المدينة ليس بين صعود الطائرة بين إقلاع الطائرة والميقات إلا دقائق، فلا يتمكن من لباس الإحرام، فعليه أن يستعد، وهذا بخلاف المناطق الأخرى التي بينهم وبين الميقات لربما كانت ساعات يستطيع أن يلبس الطائرة، أما المدينة لا ما يتمكن، فعليه أن يلبس ملابس الإحرام من البيت أو من المطار قبل أن يصعد، ثم بعد ذلك ينوي إذا حاذ الميقات. بارك الله فيكم. يقول: الذهاب يوم التروية مباشرة إلى عرفة للمبيت بعرفة ولم يبت في منى، فهل هذا جائز؟ جائز مع ترك فضيلة. السنة يوم التروية أن يكون بمنى، فإذا ذهب إلى عرفة ترك الفضيلة، بل ترك فضيلتين: فضيلة الأولى ترك المبيت في منى، فضيلة الثانية أنه خرج إلى عرفة في غير وقت الفضيلة، أن وقت الفضيلة هو أن يخرج إلى عرفة بعد طلوع الشمس في الضحى من اليوم التاسع. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.